بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى ورؤيته نهارا للقابلة. إذا ري أن الهلال في نهار رمضان فإن هذه الرؤية لليوم القابل، لأنها محسوبة لليلة المقبلة وعليه، فإن كان صائما أتم صومه، وإن كان مفطرا أتم فطره، لأن رؤية الهلال في هذا الوقت ليست متعلقة الحكم، أن المناط هنا السبب هنا مركب، أن يرى الهلال بعد غروب الشمس، ده هو الظرف، ذاك بعد غروب الشمس جزء من السبب، الرؤية جزء، وكونها تقع بعد الغروب جزء، فإن وقعت الرؤية في غير هذا الوقت فإنها ليست الرؤية الشرعية التي يرتبط بها ثبوت الهلال، فالوجه بين. السبب هنا مركب من الفعل الرؤية والظرف بعد غروب الشمس، فإن اختل شيء من هذا فإن هذه الرؤية ليست الرؤية التي هي السبب في ثبوت الهلال. هذا ملخص القول في هذه المسألة. المسألة الثانية، وإن ثبت نهارا أمسك. إذا وصل الخبر بثبوت الهلال نهارا وهذا يتصور في شخص بحث عن الهلال بالليل، أهل بلد بحثوا نظروا فلم يروا الهلال، سواء كان ذلك بسبب غيم أو بسبب أنهم لم يدركوه لم يروه، ولكن وصل الخبر بأنه قد ثبت عند قوم آخرين، عدول، جماعة مستفيضة، فإنه يثبت الهلال في ذلك النهار، ومقتضى ذلك أن عليهم أن يمسكوا، وفقه هذا الأمر هو أن يمسكوا لحرمة اليوم وحرمة الصوم فقط، لا أنهم صائمون حقيقة. إذن فالإمساك هنا إمساك من أجل حرمة ذلك اليوم الذي هو يوم من رمضان، لأنه للتعظيم فقط، أما كونه صوما فلا يمكن أن يكون صوما حقيقة شرعا، بحيث يكون يكتب لهم أجر الصوم، لا، يكتب لهم أجر الإمساك للتعظيم، هذا الأجر يكتب لهم، إنما الأعمال بالنية. ولا يكون أيضا صوما للشخص الذي نوى الصيام بالليل من غير جزم بثبوت الصوم، وفي حقيقة أنه نظر إلى جهات التي يرى منها الهلال ولم يظهر له شيء، فقال أنا لم أرى شيئا والناس الذين معي لم يروا شيئا، ولكن سأنوي الصوم وربما جاء الخبر بثبوته فأكون حينئذ قد صمت بتمام الصوم، أنا أنويه، وإذا جاء الخبر بثبوته خلاص صار صومي حينئذ واقعا في محله، لا، لأن تلك النية نية غير كافية في إثبات حقيقة الصوم، إذ من شرط هذه النية أن يجزم ويقطع بأن غدا يوم صوم حقيقة، لأنه يوم من رمضان، فإن لم يجزم بأن قال أصوم، فإن جاء الخبر فتم الصوم ولم يجعل كل حال سأمسك فقط، هذه ليست النية التي يرتبط بها تحصيل الصوم بتمامه. النية ماشي صحيحة، النية مختلة خالات من الجزم والقطع. إذن هذا أيضا مثل غيره يمسك وله أجر احترام حرمة الصوم، أما احترام رمضان ولكنه ليس صائما صراحة. فإن أحدث النية في وسط النهار أيضا وقال خلاص الآن ثبت الصيام، ثبت أن هذا اليوم يوم من رمضان، سأحدث النية، وهو غير ولم يأكل ولم يشرب، قال سأحدث النية في هذا الوقت، يعني بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الصبح، هذه النية لم تقع في محلها، لأن من شرط النية في العبادات أن تكون في محلها الذي تؤثر فيه، محلك تكون فيه مؤثرة. وقد سبق في مواضع تقدمت بيان هذه المواضع، متى تكون النية في الوضوء، متى تكون نية الصلاة، متى تكون نية الإمامة، إلى آخر ما هنالك. كيكون عنده واحد الظرف خاص، في رمضان لا بد للنية أن تكون قبل الفجر، فإن لم تكن قبل الفجر فقد فقد التبييت الذي ورد في الحديث أو الإجماع في لفظ آخر، إجماع النية أو تبييت النية كما ورد في النص في نص الحديث. إذن فإذا أحدث النية في هذا الزمان فهذا لا ينفعه، لأن النية من شرط كونها نية شرعية يقتقع بها حقيقة الصوم أن تقع في ظرفها، تقع قبل طلوع الفجر، هذا الشرط. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. إذن إذا جاءه الخبر فعليه بالإمساك، وهذا الإمساك الغرض منه تعظيم يوم رمضان فقط. الفرع الثالث، وإن لم يمسك كفر إن انتهك. رب شخص يقول أنا الآن أكلت خلاص، أفطرت في الصباح، إذن هذا اليوم لا يمكن أن يكون يوم صوم، فأكل واستمر آكلا طول النهار، وهو في حقيقته لم يعرف أنه قد قام به الطلب، طلب الصوم، لأن كونه جاهلا بأن هذا اليوم يوم صوم ثم علمه به يوجب عليه الصيام، يوجب عليه الإمساك، لكنه لم يعلم، فأكل وشرب واستمر آكلا، ينظر إلى حاله، حكمه أن يعرف من حاله. فإن كان قد أتى هذا الفعل وهو منتهك لحرمة الصوم واستخفافا أو جهلا، لكن مثله لا يجهل مثل هذا، فإنه حينئذ عليه القضاء والكفارة. وإن كان قد أدى ذلك عن تأويل، قد قدمنا أن معرفة الدين على وجه العموم إنما تكون بالوراثة، وأما الدراسة للدين من مصادره وموارده فهذا إنما يكون لبعض الناس الذين يشتغلون بهذا الأمر. الديانة والعقائد وأفكار والمعارف أمور وراثية لما تورث. فإذا جاء إنسان إلى بلد وشاع فيه أن هذا الضرب من الأحكام، أن من أكل في نهار رمضان خلاص يكمل الأكل دياله، يكمل أكله، وشاع بين الناس، فهذا معذور وتأويله قريب. أما إذا كان في محل الناس فيه مجمعون على أن من وصله الخبر في يوم رمضان وجب عليه إمساك بقية اليوم، فإن هذا لا يقبل منه هذا، لأن مثله لا يجهل مثل هذا، لأن في باب العذر بالجهل ينظرون إلى حال الشخص. فإن كان ممن يجهل مثله مثل هذا الذي ادعى أنه يجهله فإن الأمر يخف، وإن كان مثله لا يجهل مثل هذا فإنه لا يعذر بالجهل ويقضى عليه بالعمد. وعلى كل فالمسألة إذن نسبية، لا بد من اعتبار حال الشخص ومعرفته إلى آخره، ثم بعد ذلك يحكم عليه بما يقتضيه حاله. الفرع الآخر، وإن غيمت ولم يرى فصبيحته يوم الشك. اختلف في يوم الشك، فما ذكره المصنف هنا هو أنه إذا كان الغيم قد غطى محل ظهور الهلال خلاص، فالأمر النبوي في هذه الحالة المصير إلى الإتمام، فأكمل عدة شعبان 30. قال بأن هذا اليوم الذي أكمل به شعبان هو يوم الشكي، هكذا قال. ولكن في المذهب رأي آخر، كما تقدم ذكر ذلك وقد أورد ابن عبد السلام محمد بن عبد السلام، أن يوم الشكي هو اليوم الذي اجتمع فيه الغيم مع الحديث عن الظهور ممن لا تقبل رؤيته، أو ممن لا أو التحدث برؤية من لا تقبل رؤيته. يقول هذا هو يوم الشك. مثلا رجل واحد رأى الهلال فأخبر به القاضي فلم يقبل لأنه ليس له عاضد من شاهد آخر كمل به النصب، فرفض أن يصوم الناس برؤيته وحده عملا بأصله في المسألة. فأصبح الناس يتحدثون بهذا الخبر، هذا يوم الشك. وكذلك أيضا إذا أخبر به جملة من الفسق لمن لا تقبل شهادته أن هذا مخروق من جهة الصدق والأمانة، فلذلك أحكام الشرعية لا تبنى على قوله، لا بد لمن أراد أن تؤخذ منه أمور الدين أن يكون فيه بعض مما في الأنبياء، بد تكون فيه بعض خصوصيات النبوي، منها الصدق، الصدق في القول، والأمانة في في فيما تولى، ولا بد أن يكون هذا إما بتكلف وإما بفطرة، وكيكونش الفطرة غالبا الناس إنما يتعلمون ذلك ثم يتربون عليه ثم يستحلونه، أما أن يكون فطرة فهذا من الأنبياء، الأنبياء هم الذين عرف فيهم أن الصدق بالفطرة والأمانة بالفطرة، وإن لم يعرفوا أنهم أنبياء فإن هذا الأمر يظهر فيهم كما هو معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، جميع يعرف أنه محمد بن الأمين الأمين، وكون هذا طبعا قائما به هذا في الحقيقة هو لا يعرف أنه نبي في ذلك الزمان في ذلك الظرف، الناس تبثوا له هذه الخصوصية، تسمى هذه الإرهاسات، الإرهاسات العلامات التي تسبق الشيء فتدل عليه. كثيرا ما كان الناس المتقدمون يعلمون هذه الإرهاسات من الصغار فيتنبؤون بها، في الغالب يكون ذلك صادقا لما بين طبائع الأشياء من التلازم. إذا خلاصة الكلام أن هذا الذي إذا كان فسقا فإنه لا تقبل شهادته، لأنه قوله في الدين مضطرح، أنه يكذب، قد يكذب، ومن خرق حدود الشرع مرة سيخلقها مرات. ولكن الناس يتحدثون، فلان رأى الهلال، فلان رأى الهلال، كانوا يشربون الخمر في المكان الفلاني فظهر لهم الهلال، ولعل ذلك الهلال من صنع السكر، ربما كانوا يصمرون في لعب ما يلعبون، أو في أنهم كانوا يلعبون بهذه الألعاب التي يلعب بها السادة رضي الله عنهم بالليل فيظهر لهم الهلال، ربما. إذن خلاصة الكلام أن هؤلاء قد اضطرحت شهادتهم لهذا الذي ذكر، ولكن الناس بدأوا يتحدثون بذلك، هذا يوم الشك، وهذا الذي رجحه من رجحه. وعلى كل حال في يوم الشك مختلف فيه خلاف بين الفقهاء. ثم قال الفرع الثاني: وصيما عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر. نعم، واحد واحد. ويصام يوم الشك كما تقدم عن ذكر، بناء على أن الصوم الذي وقع النهي عنه هو احتياط، ما كان للتطوع، ما كان للاحتياط أو استدراكا على الشرع، ما كان للاحتياط، هذا ما نهي عنه. وتقدم الجواب عن ذلك، وأن استخراج المعنى من النص مذهب الفقه، فلا يظن ظان بأن هذه المسألة عقلية، هذه مسألة شرعية وثبتت بالسنة، وأنت خبير بأن أول من استخرج المعنى من النص وجعله متعلق الحكم هم الصحابة، ولو من استخرج المعنى من النص وتعلق بهم الصحابة. ومن الأمثلة في ذلك حديث لا يصلين أحدكم صلاة العصر إلا في بني قريظة، استخرجوا المعنى في الطريق، فقال قوم إنما أراد منا الإسراع وليس تأخير الصلاة، فاستنبطوا المعنى وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قرهم على هذا الأمر. وهذا في الحقيقة معروف، إذا استخراج المعنى من النص وتعليق الحكم به مسألة سنية، لأن النبي لا يمكن أن يقر على منهج في الفقه غير شرعي. قد قرهم على هذا الاستخراج وعلى هذا المعنى، ووقع ذلك أيضا في آيات استخرج منها المعنى فعمل بها في الزمان النبوي فصار منهجا، هذا كله معروف. ولذلك الفقهاء لما رأوا أن هذا كان قد عمل بها في الصدر الأول ثم صاروا بعد ذلك يعملون به ثم صاروا يعلقون به الأحكام، صافي نحيت هذا المسلك فصار مسلكا فقهيا. فكان الحديث أو النص الشرعي إذا ورد يتجه الفهم إلى المعنى، يقول ما المراد، ما مراده بهذا القول، فإذا انكشف لهم المراد وقام عليه البرهان والدليل تعلقوا به الحكم. وهذا في الحقيقة فيه نزاع شديد بين الظاهرية وأهل القياس، أهل المذاهب الأربعة، بينهم خلاف شديد في هذا المسلك. استخراج المعنى وتعليق الحكم به فيه خلاف معروف، أهل الظاهرية ينفونه وينكرون حجيته وأطال النفس في ذلك كما فعل ابن حزم في الإحكام، وغيره ممن يرون خلاف ما قال ردوا هذا الذي أظهره وجاء به وقابلوه بما هو أقوى منه، واسترسل الحديث والبحث والنقاش إلى أن أنهى القياسيون حجتهم بالإجماع، خلاص ثبت الإجماع، وأتوا بأمثلة كثيرة في إثبات ربط الحكم بالمعنى، وصار مذهبا للفقهاء جميعا واتبعوه. ولذلك هنا الملك يعرجوا إلى هذا النهي فوجدوا أنه له فيه معنى فاستخرجوه. إذن النهي عن صوم يوم الشك للاحتياط، المعنى الذي استخرج للاحتياط فارتبط به الحكم، فمنعوا الصوم للاحتياط وأبقوا ما سواه مستصحبا على أصله، استصحبوا ما كان مشروعا بأصله يبقى مشروعا بأصله لعدم وجود ما يدل على خلافه، واستصحاب الدليل أو عموم الدليل إطلاق الدليل شيء معروف أن جميع علماء المسلمين ينظرون عليه، أن إذا أطلق الشرع لفظا ولم يقيده يبقى هذا على إطلاقه فيعم الأزمنة كلها والصور كلها إلا ما أخرجه، إلا ما أخرجه. وإذا أطلق لفظا عاما يعم جميع الأفراد بلا حد إلا ما أخرجه هكذا. فإذا جاء آت وأراد أن يقول هذا المفرد سأخرجه يطالب بالدليل متى أخرجه الشرع، وإذا أراد أن يخرج زمانا أو مكانا من أمر شرعي مطلق يقال له أين الدليل. يقول لك مثلا هذا يوم السبت ما غاديش نصوم متطوعا، تقول وين الدليل؟ سيقول بأنه نهي عن يوم الشك، فيقول له يوم الشك هنا راه مخصوص بالاحتياط، هذا هو المعنى الذي دل عليه. فإذا كان كذلك فهو ليس حجة في المنع، ليس حجة في المنع لأنه دليل مخصوص، فكأنه قال من صام يوم الشك احتياطا ماشي دليل، هو دليل بما محسوس بمحل معين وهكذا. ومن ثم قالوا بأنه يجب أن يصام يوم الشك تطوعا، يعني أن تختار هذا اليوم لم تكن تصومه ولكنك اخترت أن تصومه هذا اليوم، أو عادة كنت تصومه دائما فصادف ذلك النهار كنت تصوم مثلا يوم الخميس، ولا كنت تصوم يوم الاثنين فصادف ذلك اليوم يوم الشك تصومه، ولا إشكال في ذلك. وهذا المذهب كما سبق أن ذكر هو مذهب منقول على أهل المدينة، وأهل المدينة تصرفاتهم هي ممتدة إلى الزمان، إلى زمن النبي، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي عليه المعول، فكان كأنه حديث متواتر ثم هو معروف العمل النقل أنه كان يعمله الصحابة في الزمن النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر موجود، ولو رأى ذلك بدعة لأنها، ثم من بعد ذلك عمل به الصحابة وأجمعوا عليه، ما يجمع سكوتي وإما يجمع فعلي، ثم من بعد ذلك في التابعين، ثم انتقل إلى المذهب فاستقر. إذن فهذا فقه منقول، نعم هم تبعهم في الاستنباط للاحتياط، ولكن من ناحية العمل تبعوا النقل. لا ليس يختص بالزمن، لا، لأنه إذا كانت وجوه الحمل قد استقرت في الزمان النبوي وصارت مناهج متبعة ولها معاليم يبقى أخذ بها واجب شرعي، وإلا فإنه قد تركت أدوات الاستنباط التي كانت في الزمن النبوي مما يؤدي إلى عدم إتمام نقل الشريعة. لأن إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظون، لما ذكر الذكر هنا أدرجوا فيه أدوات الاستخراج الاستنباط وأصول الاستنباط، أدرجوه هنا في الذكر. إذا كان بسم يعمل مثلا بالعام بلفظ العام ويأخذ به ويعممه في المفرد في المفردات، ثم جاءنا نص شرعي في التعميم، هل نقول لا هذا اللفظ لن نأخذه بعمومه؟ هذا ترك للمنهج النبوي في الفهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه العمومات ففسرها وتفقها فيها، ونزلت عليه المطلقات ففسرها وبينها للناس وعمل بها أمام الملأ، ونزلت عليه المقيدات فعمل بها، ونزلت عليه المخصصات فعمل بها، ونزلت عليه كلمات بحروفها فعمل بها، ووجد عنده التركيب في النصوص فعمل به. والناس يأخذون الفقه من عمله وتصرفاته وتنزيله وحمله وبيانه، فصار ذلك هو ما يسمى بالمنهج الفقهي المنقول. إذن فلا يمكن أن يقال لا يمكن لنا أن نأتي إلى نص ونستخرج منه المعنى، مع أن هذا منهج الإسلام المتقرر. إذا كان كذلك فلا يمكن أن نخرج حتى دلالة الألفاظ، حتى دلالة الألفاظ لا يمكن، لأن من جملة الدلالات المعنى، فلا يمكن أن نستخرج التحريم من الأمر، ويمكن أن نستخرج منه من النهي من أمر الوجوب ولا من التحريم. لماذا؟ لأنه في الزمن النبوي توجد قرائن تدل على الوجوب وتدل على النهي، هذا غير صحيح. إذا وجد اللفظ وثبت فيه الأصل فإنه يعمل به. إذن يصوم يوم الشك تطوعا كما ذكرنا عادة أو تطوعا أو قضاء. قضاء إذا كان على الشخص يوم من الأيام مما كان واجبا عليه فلم يأتي به حتى دخل يوم الشك فإنه يصوم في ذلك اليوم الذي هو القضاء، وقد تقدم ذكر ذلك. ثم قال وكفارة أو كفارة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وكفارة عن هدي وفدية ويمين. كذلك أيضا إذا ترتبت في الذمة كفارة صوم سواء كانت عن هدي هي 3 أيام في الحج وسبعة درجات، 7 أيام بقيت في الذمة فلم تصم حتى دخل يوم الشك، فإنه مندرج فيما يصام في كفارته، في كفارة ماذا؟ الهدي. ثم هذه كفارة الهدي. وكذلك أيضا كفارة الفدية فإنها كذلك، فإنها أيضا تصام في يوم الشك سواء كانت هذه من كفارة يمين أو كفارة فدية ترتبت عليه وهو في الحج. وعلى كل كيفما كان الحال الكفارة كيفما كانت إذا كانت قد ترتبت في الذمة فإنها تصام يوم الشك. قوله: وكفارة عن هدي، ألولا وكفارة عن ظهار أو قتل أو يمين، لأن الصيام من جزئيات الهدي والفدية لا أنه كفارة عنهما. نعم. وكذا نذرا غير معين، ولنذر صادف كنذر يوم خميس أو يوم قدوم زيد. ونذر غير معين مثلا بأن قال الشخص: والله إن كان كذا وكذا لأصومن يوما، لأصومن يوما، هذا يسمى نذرا غير معين. فلم يعين يوم هذا الصوم فصادف يوم الشك، يجوز له أن يصومه. والله لأصومن يوما، فانتظر الناس ظهور الهلال رمضان فلم يظهر، فقال: إذن أصوم ذلك اليوم الذي هو يوم النذر، فصامه. فهذا أيضا جائز، لأنه كما سبق عن ذكر إذا ترك الصوم للاحتياط الذي فيه الاستدراك على الشرع أو تقديمه تفضيلا لرمضان، إذا خال هذا الصوم من هذا فإنه يجوز أن يصام حينئذ بلا حد، لأن النذر غير المعين هو أن تقول: أنت لله علي صوم يوم، هكذا فلم تعينه، فكان هذا اليوم هو الذي ظهر لك صومه في هذا اليوم، لا إشكال في ذلك ما دام هذا الوصف قد ارتفع، فالعلة تدور مع حكمها وجودا وعدما. وكذلك أيضا النذر النذر الذي هو معين وصادف ذلك اليوم، ويكون ذلك إما بربطه بفعل أي بسبب ارتبط به ذلك النذر، بأن يقول مثلا: إن جاء زيد لأصومن، وربط الصوم بيوم مجيء زيد مثلا، فصادف مجيء زيد ذلك اليوم يوم الشك، فإنه أيضا شنو كنشوف سما شنو كاين تما، كاين شي فائدة، كاين شي زيادات. إذا كان اليوم يوم صادف ما ربط به النذر فإنه يصام، بأن يقال مثلا: إن جاء زيد لأصومن في ذلك اليوم الذي يجيء فيه، فصادف مجيئه يوم الشك، أو ربته بحدث معين، كان يكون قد شفاه الله أو قضى الله حاجته، فهذا كله يجوز أن يقع فيه الصوم وإن كان يوم الشك. على كل هذه الجزئيات التي سردت هنا إنما هي من أجل فقط تفصيل القول وبيان ما يندرج تحت ارتفاع المانع وهو الصوم للاحتياط أو لتعظيم رمضان. فإذا خال الصوم من هذين القيدين وجاء سبب شرعي فهو يتمسك به في هذا الباب استصحابا. استصحابا للحكم الشرعي الثابت في هذه الأفعال التي هي قربات. هكذا. قوله ولنذر ولنذر وكذا نذرا غير معين، أي وكذا يجوز صومه إذا كان نذرا غير معين، كان يقول لله علي صوم يوم فصام يوم الشك، وإذا صامه وثبت أنه من رمضان لم يجزه عنهما على المشهور، وقضى ما في ذمته ويوما عن رمضان الحاضر، انتهى من الخرشيد. نعم، هذا أمر فيه ملمح فقهي يجب أن يتنبه له، وهو أن الظرف إذا كان فيه أمران أحدهما اعتباري والآخر حقيقي فإن ما ثبته الشرع هو المعتمد في الحكم. مثلا يوم الشك صمته وكان يوم نذر، ثم بعد ذلك تبين أنه من رمضان، فالمحل مملوء بحكم الشارع، قام به وصف شرعي اعتباري لا يصلح أن يكون محل عبادة أخرى، لا يمكن أن يكون محل عبادة أخرى، لأن الشرع قد جعله ظرفا لعبادة معينة وهي التي تعتبر موجودة فيه. أما فعلك هذا فلا تأثير له، لأنه وقع في ظرف لا يقبل هذه العبادة، وهذا يجري في كل أمر وضع فيه الشرع حكمه ثم جاء فيه فعل بشري فإن ذلك الفعل البشري يلغى ولا يعتد به ولا تأثير له، فيحكم ما رعاه الشرع واعتبره ويلغى غير ذلك. ومن ثم استنبطت قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ويجري هذا في كثير من الأمور التي لا يعتبرها الشرع وهي موجودة في الحس، لأن الأشياء الحسية تعتبر معدومة إذا قضى الشرع في محلها بحكمها. ومن ثم كما سبق أن ذكر مرارا وتكرارا، إذا كان الشيء قد فعل في محل المنع فإنه يعد ملغا، قد سبق ذلك وتكرر مرارا في فروع شتى، تجد بكدل الفعل تقول أتيت بالفعل، ولكن الشرع في هذا المحل يعتبر أن هذا المحل لا يمكن أن يكون فيه هذا الفعل بحيث يوجد فيه فعل آخر، فلا يمكن أن يكون هذا الفعل مؤثرا ولا يمكن أن يبنى عليه الحكم، وهذا هو الذي يقع هنا. هذا يوم رمضان، وقد شرع فيه الشرع الصوم الواجب الذي هو رمضان، ثم جئت ورة تجعل فيه النوافل، فهذه النافلة تعتبر ملغاة لأن هذا الحكم أزالها، حكم الشرعي أزالها. ولأن يسألون في الفتوى كثيرا كثيرا في الفتوى، فتصادف هذا الضرب من المواضع، فإذا نزلت القواعد فإنك ستحكم بأن هذا الشيء لا يجوز، وإذا بحثت عن الفوارق والفواصل تدخل نفسك في بعض المتاهات الفقهية التي يصعب أن تطمئن إليه النفس. كثيرا ما يتصل بك الإنسان مثلا ويقول لك والله فلان اشترى دارا بالربا، اشترى دار بالربا وأنا أردت أن أستأشر هذا المحل وأكثر هذه الدار، هل يجوز لي ذلك ولا يجوز؟ العقد سيكون على مال غير مملوك، ضروري أنك تذهب مثلا إلى مذهب الحنفي أو أن تنظر في ثبوت الملك بوجود شيء ما يمكن أن يثبت الملك، لكن إذا نزلت القاعدة هذه فإنك ستقول هذا العقد لا يمكن أن يصح، لأن هذا الشخص لا يملك هذه الدار، لأن العقد الربوي لا يملك لا يثبت الملكية، ما كاش لا يملكها شرعا، لأن المنافع إنما تترتب على العقود الشرعية وكثير من الأشياء الآن تعرض في فتاوى اليوم في هذا الزمن. فإذا نظرت في القواعد ونزلت القواعد تقول لي وش ما يقول لك ما ابحث عن مكان آخر، فإن هذا الشخص لا يملك هذه الدار، وبذلك فالعقد الذي تستطيع به أن تصل إلى الانتفاع الشرعي هنا مستحيل، أنك تتعقد مع شخص غير مالك، وعقد مع إنسان غير مالك شرعا عقد معه فاسد. على كل إذا نظرت من جهة الشرع في مثل هذه الجزئيات فإنها تفضي بك إلى المنع، أنه يوجد هنا شيء يرفع هذا التصرف، دفع الفلوس، أخذ الورقة، صارت ملكا له، ولكن هذا كله لا يؤثر في الملك والانتفاع، هذا الملك يؤثر في الانتفاع. وهذا كثير اليوم فيما قد تصادفه من الجزئيات في باب المعاملات وحتى في باب العبادات، حتى في باب العبادات. الآن هذا مثلا الأبنية على القبور، الآن الأبنية على القبور يعني إذا نظرت فيها هي غير شرعية، ولكن إذا نذر إنسان مثلا أن يستظل أو قال والله لا أبيتن كذا ودخلها لأدلها ليس دلا شرعيا ووجودها معدوم، فإذا نزلت القاعدة الفقهية على ذلك فستحكم على هذا الفعل بأنه لا وجود له شرعا. وكثير من هذه الأشياء تعرض الآن في السؤالات وفي الاستفسارات. إذا خلاصة الكلام أن هذا اليوم يوم من رمضان وإن صامه ندرا ندره باطل، أن هذا المحل فيه حكم شرعي تحقق فيه فلا يمكن أن يكون فيه غيره، وما دام هذا المكان قد ملئ بحكم شرعي وليس فيه وليس محل فراغ للنوافل فلا يمكن أن يتنفل فيه. نعم. ما؟ يوم رمضان باق بأصله، يوم النذر باق بأصله، ويوم رمضان باق بأصله في ذمته، أنه لم ينويه، وما دام لم ينويه فلا يمكن أن يكون يوم صوم. واضح؟ نعم. ثم خلاص قوله ولنذر صادق، أي وأما لو نذر صومه تعيينا بأن نذر صوم يوم الشك من حيث هو يوم الشك سقط لأنه نذر معصية. انظر الحطاب. نعم، هذا في المحدات، يعني إذا قال مثلا والله لا أصومن يوم الشك فهذا إنسان قصد إلى مصادمة الشرع، ولا يمكن للنذر أن يكون في محل المعصية، إذ النذر إنما يكون في المندوبات لا يكون في المباحات ولا يكون في الواجبات ولا يكون في المحرمات، النذر محله المندوبات. أما المباحات ما تحتاج تحلف، والله لا أكولن كول للخط، والله متى والله لا أصلين الظهر، لا ما تحلف، الواجب ثبت بالوجوب، الوجوب لا يتكرر. وكذلك يدخل والله لا أسرقن، لا ما تحلف، هذاك اليمين لا تنعقد لأنها وقعت في غير محلها، فمن ندر محله المندوبات فقط. وقال شيخنا العدوي الحق أنه يلزمه صومه، ألا ترى أنه يجوز صومه تطوعا وإن لم يكن له عادة؟ وحينئذ فالمعول عليه مفهوم قول المصنف الاحتياطا لا مفهوم قوله صادق. هو في الحقيقة إذا قصد أن يخالف الشرع فإن النهي يقتضي الفساد، وهنا غادي ندخل ديك الشعاب أو التنف ديك الشعاب ديالها أنه يقتضي الفساد، لأنها مسألة متشعبة كما هو معروف، كلكم كتعرفوا أن النهي عن الفساد فيه تفاصيل فقهية متعددة. النهي يقتضي الفساد إن كان لعينه، ثم اختلفوا إن كان لوصفه، إن كان لوصف لازم، إن كان قبيحا لعينه، إن كان قبيحا لذاته شرعا، تفاصيل كثيرة في أن النهي يقتضي الفساد. الشرع نهى عن صيام يوم الشك، وإذا أخذنا بالقاعدة فهذا صوم باطل، والقول بأنه لما ندره لزمه فهذا غير مؤثر لأن محل المعصية لا يجري فيها الندر، وما ذكره الشيخ العدوي هنا لا وجه له. قوله كنذر يوم خميس أو يوم قدوم زيد، أي فصادف أن يوم الخميس أو يوم قدوم زيد يوم الشك، فيجوز له صومه ويجزئه عن النذر إن لم يثبت أنه من رمضان، وإلا لم يجزه عن واحد منهما، وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر فقط، ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا فات وقته بغير اختياره. نعم واضح. قال رحمه الله: وأجزأه إن لم يثبت أنه من رمضان، وإلا لم يجزه عن واحد منهما، وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر ويوم للفائت، ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا فات وقته، لا احتياطا على أنه إن كان من رمضان احتسب به، وإلا كان تطوعا فلا يجوز، أي يكره على الراجح. نعم. إذن الصوم الاحتياطي مختلف فيه، هل هو حرام أو مكروه؟ الذهاب إلى الحرمة بمجرد النهي ليس منهج المحققين، لأنك أنت لست مكلفا بأن تقول الشرع ما لم يقل، عليك أن تبحث عن مراد الشرع بنهيه ثم تنزل ذلك في الواقع. بعد عيسى كل ما رأى النهي حكى رفعه على التحريم ويقول بأن هذا في احتياط، هذا خطر، هذا خطر في الدين، لأن في النهي ما يفيد الكراهة وفيه ما يفيد التحريم، والشرع جاء بهما معا. فالذي يسبق دائما إلى أنه كلما وجد نهيا حمله على التحريم ويقول بأن هذا هو مراد الشرع، أن هذا هو الأصل، ولا بد أن تفرق ما بين الأصل والمراد. الأصل تأخذ به باعتباره عمدة لك في الفقه، وتضع عليه حينئذ يدك، ثم تبحث عن المراد، فإن ظهر لك بالأدلة أنه قصد به الكراهة خلاص حكمت، عندك الأصل هو الوجوب، الأصل عندك هو التحريم في النهي، تقبض عليه وتعتبره أصلا. فإن ظهر لك أن الشرع قصد بهذا النهي الكراهة وقامت عندك الأدلة الكافية سرت إلى الكراهة، سرت إلى الكراهة. وإن لم يظهر لك شيء، وجدت أدلة لكنها ضعيفة، قرائن لكنها ضعيفة، حكمت بالأصل. إذن فالنهي للتحريمي إنما نأخذه أصلا، ثم بعد ذلك نبحث عما يقولون. والفرق بين من يقول أنه موضوع للكراهة والآخر يقول أنه موضوع للتحريم هو هذا، أنهم يختلفون في مسلك النظر، يختلف في مسلك النظر، هذا تأخذ كراهة ويقبض بها ويبحث عن أدلة التحريم، فإن جاءت أدلة التحريم انتقل، إذن يكون الانتقال إلى التحريم. فإن ظهرت له الأدلة ولكنه غير كافية في الانتقال يبقى على الكراهة، بخلاف الذي يقول النهي هو الجمهور، الذي يقولهم الجمهور الذي يقولون بأن الأصل هو التحريم، يقبضون على هذا بالتحريم ثم يبحثون عن أدلة الانتقال. وحتى هذا لا عندنا فيه الخلل، لأنك نطلب من من من من من فقيه مثلا المجتهد أنه ينتقل حينما نرى نحن الانتقال، ولا بد له من الطمأنينة، أبد من اعتقاد وجود كفاية الدليل، ولكن نطلب منه ينتقل، ولا يجوز له أن ينتقل، لا يمكن أن ينتقل الفقيه مثلا من التحريم إلى الكراهة لأن احنا رأينا أن ينتقل، هو مخاطبون بأن لا ينتقل حتى يكون لديه الإطمئنان بأن الدليل كاف في الانتقال، ممكن ينتقل هو. إن انتقل بدون طمأنينة وصادف الحق فهو فاسق، مبقاش فيه الثقة، هذا مبقاش فيه الأمان، هذا ليس أمينا على الدين، لأنه انتقل فقط بدون برهان بدون حجة بدون دليل، قالوا له انتقل، هذا في صفة منافقين. كيفما كان العالم الشرعي إذا اعتاد دهرا على إعمال الأدلة يصعب عليه من حيث تكوينه أن يخالف هذه الطبيعة، حتى إن الشاطبي يقول ولا يمكن للمجتهد أن يكون عاصيا، فتطلب ممارسة، هذا كي يصنعه كي يأثر فيه، راه واخا يبغي ما يقدرش. كالعربي الذي إذا أراد أن يتكلم باللحن لا يستطيع. تذكرون هنا قضية سيبويه والكسائي، قصة سيبويه كل شيء يعرفها كل شيء يحفظها. فإذا هو هي فإذا هو إياها، فإذا هو هي ظننت ماذا؟ الظلم هو عقل بل فإذا هو هي ولا فإذا هو إياها؟ كسي سيقول إياها، سيبوي سيقول هو إياها. قال له سيبويه الأعرب بالباب عند المنصور، قال هل الأعرب بالباب؟ أدخلهم وسألهم، وأنت تعرف أن الكسي قاضي. فدخل الأعرب فقال لهما، فسئلوا في قصة معروفة لما نطول بكثرة القصص، فقتل حديثك عن الملكة. فقال لهم سيبويه ماذا تقولون في إذا كذا؟ فقالوا الحق مع الكسي. قال لهم سيبويه قولوها. لم يستطع أن يقولها، لا يقدرش يقولوا ذلك الشيء اللي يسمعه، لأن ألسنتهم مفطورة على ضبط باللغة القويمة بالقواعد، غير قولوها. وكذلك من أمضى زمانا طويلا وهو يتعامل مع السنة ويتعامل مع الحديث هذه يتعثر، لابد يكون فيه الصدق. يصعب جدا أن تجده إنسان يتعامل مع السنة بالآخذ والرواية وكذا وكذا ثم تجده بعد ذلك غير متأثر، يستحيل. وكذلك هذه الضوابط العلمية من عنده عصبية شديدة في تنزيلها ويقدرها ويجعلها مقدسة، يصعب جدا أن تخرج نفسه عنها وليس يكون معدبا، أن ملكته تصاب بهذا. وعلى كل فطبيعة العلوم لها تأثير كبير في صياغة الإنسان، وذلك من أمضى زمانا طويلا في علم لابد أن تجد أثره فيه حتى في حياته، حتى في حياته، حتى في معاملته الناس. مثلا أصحاب الحديث يشكون في كل خبر، كل خبر يقول شو يعني كيف تبت إذا ما كان قد تربى عليه من العدل والتزريح تأثر به في حياته. وذلك هذا الغربلة النفسية الآن للآثار بحكم التربية العلمية شيء معروف. وكذلك هذا نزل ديال الكلام، نفس الكلام الآن راه ماشي الناس عاديين تجيه المعلومة ويتلقفها قالها فلان، تشوف شوف الحقيقة والماهية والأدلة والبراهين وكيف ركبات وفيها إرادات عليها انفصالات عليها كذا عليها كذا، لأن هذه هي التربية. وعلى كل مسألة العلوم لها تأثير في نفسية المدرس، ولا بد أن تجده معدبا حينما يخالف ذلك، لأنه كان يقدسه ويقدره، حتى الذي يكثر مثلا من الشيء مدة حتى يصير عنده مستردلا يؤثر في نفسه فيصير مستردلا مستقدرا. الشيء الذي يستحسنه في كل يوم يستحسنه قد يكون لذيلا ثم ينقلب حسنا. طبيعة النفوس شيء عجيب إلى آخره. شنو كان يقول أن نخرج هذا؟ الاحتياط إما مكروه إما حرام. نعم. إذن الاحتياط اختلفوا في فما يؤخذ من هذا الحديث، فقال قوم إن هذا النص يدل على الكراهة، وقال آخرون إنه يدل على التحريم لأن العصيان يستلزم ذلك. ثم إن الأصل في النهي النبوي الفساد والتحريم، فالأصل فيه هو هذا، لكن هل هذا هو المراد في كل مكان؟ هذا لا، هذا محل نظر وبحث. قوله أن يكره على الراجح، أي ولا يرد قول عائشة من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، لأن ظاهره غير مراد بل كني بالعصيان عن شدة الكراهة. قال رحمه الله وندب إمساكه بقدر ما جرت العادة. بعد الطلبة ملك يشوف هذا الفقه هذا تيقف في نفسه يقول لك وشو دب الفقهاء كيف شعب بطولنا العصيان إلى درجة الكراهة الشديدة. راه تقويم، راه هذا تقويم، ما تكونش إنسان يظن بالناس الظنون، هذا تقويم، تقويم الدليل، راه الدليل تقوم بالأدلة الأخرى وتتفهم بأدلة شرعية أخرى وتتفهم بهذاك الموضوع. ومحل ورودنا هو الصوم، هذا محل ورود هو الصوم، وهو من العبادات التي يتقرب بها إلى الله. راه هذا الأمر هذا لا يخفى على الفقيه أنه يؤثر في نفسه. لو كان مثلا هذا العصيان ورد في شيء آخر، مثلا لو قال من زار كذا كذا فهو قد عصى بالقسم، راه ما يعملوش بالكراهة، ما يمكنش يعملوا هذاك الموضوع بالكراهة لأنه ليس من باب القربات. ولكن لما ورد هذا الأمر في باب القربات والعبادة ضروري أنهم يتأثروا بهذاك الموضوع، ولا بد أن يؤثر في نفوسهم لأنه عبادة يتقرب بها إلى الله، وهذا له أصل في الشارع والشرع يعظموه. إذن فلا بد أن يلتفت لمثل هذا في بناء الأحكام. نعم. قال رحمه الله: ونُلب إمساكه بقدر ما جرت العادة فيه بالثبوت ليتحقق الحال من صيام أو إفطار. نعم، إذا كان في العادة أنه لا تأتي الأخبار في بعض الأزمنة إلا في وسط النهار، بعض الحالات الإنسان عندما يستيقظ يوم الشكي يندب له أن يصوم أن يمسك. هنا إذا بغى نهضر غير في هذه الأزمنة التي ليس فيها هذه الاتصالات، أما اليوم هذه الأمور هذه يصعب جدا أن يقال بأنه سيكون الهلال معروفا في بلد ولم يعرف في الليل كله، هذا مستحيل. أن هذه الآلات الإعلامية الآن وهذه الأمور ديال الإرسال الأثير وهذا الشيء، هذا الأمر الآن مما خيخة ربما يكون هو في بلد بعيد أو يكون في في في في, في صحراء نائية، فكان الخبر لا يصل إليه إلا إذا نزل إلى المدينة مثلا عنده هذه الآلات، أو ما جرى مجرى ذلك مما قد يكون في بعض البلدان. فإن كان هذا هو الحال فإنه يندب له أن يبقى ممسكا من الصباح حتى يتحقق من أنه لم يظهر الخبر. فإن لم يظهر ثبوت الهلال حينئذ صفي فليفطر وليأكل ليشرب، لأنه ثبت أن هذا النهار ليس من رمضان. وإن بدا أنه من رمضان فإن ذلك اليوم ليس من رمضان كما سبق أن ذكرنا، وإنما يندب له الإمساك للتعظيم فقط، ثم يقضي ذلك اليوم بعدما ينتهي من صومه. ولا يبعد جدا أن يرجع الناس إلى ذلك، ولا يبعد جدا أن يرجع الناس مرة أخرى إلى أن لا تكون لا آلات ولا تليفون ولا ممكن. والدنيا تغلي غليانا، يمكن ما تعرف ده بشي هكا وهكا قضية. نعم، هو في الحقيقة الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر، ولكن قول عائشة أصل فيه أنه قال كان بأنه مرسل أو موقوف، هذا هو المعروف. الشيء كان عارف هو في الحقيقة مثل هذا القول، مثل هذا القول هذا يصعب أن يكون بالاجتهاد، لأن فيه ثبوت المعصية، لأن لكي يكون فيه الاجتهاد هي المسائل الأحكام. أما الحكم بالنار والحكم بالجنة والحكم بالمغفرة والحكم بالعصيان، هذا الأصل فيه هو النقل. لكن يبقى أين فهمه هو هذا العصيان، يبقى ما أخذه أين فهمه هو، ربما يفهمه هو من دليل شرعي يحتمل هذا الأمر ويحتمل غيره. إذن فمن ناحية أن هذا قد يقوله هو من عند نفسه بعيد، هل يمكن أن يكون هذا من تأويل نص النبوي؟ هذا في احتمال، لذلك هذا مدخل من مداخل. نعم، فيكون هذا من ما أدى إلى أن يحمل على التحريم. نعم. قال رحمه الله: لا يستحب الإمساك لتزكية شاهدين به احتياطا لها، أي زيادة على الإمساك للثبوت، وإلا فهو يمسك بقدر الأول كما يفهم مما قبله بالأولى. هل يمسك من علم بأن الشاهدين قد شهدا عند القاضي ولكن القاضي لم يقبل الشهادة لأنه ما زال يبحث عن عدالتهما، كانوا عنده مجهولين، أخبراه برؤية الهلال لكن القاضي لم يثبت بشهادتهما الصيام، ولكن يبحث عن عدالتهما أو يبحث الناس عن عدالتهما، يقول هذا الناس الذين هذان الشخصان اللذان أخبر القاضي من هما، من يكونا، هل يمسك الشخص من أجل أن حتى يتحقق من أنه قد ثبتت عدالتهما؟ لا يمسك لأنه لا يوجد موجب لهذا الإمساك، لا يوجد موجب لهذا الإمساك، لأن الإمساك متعلق بانتظار ثبوت شيء يبنى عليه الصيام. أما تكونهما عدلين أو غير عدلين فقد يجيء العكس، أو قد يجيء أنهما عدلان ولكن القاضي لم يحكم بشهادتهما، إذن فالثبوت هو وحده الذي يتمسك من أجل التحقق منه، أما العدالة الشهيدين فلا، لعدم وجود ما يجب بهذا الأمر. شيخنا وردت كلمة احتياطا هنا في النسخ، احتياج احتياجا، نعم، لا يستحب الإمساك لتزكية شاهدين به احتياطا، احتياطا نعم، بعض النسخ ذات احتياج، احتياجا لمعرفة حاجة ممكن أو وجه لا يضر. هل هو يكون مسبوقا بإمساك آخر لثبوت شهادة عدلين أو هو إمساك لا، هو الإمساك الآن لكي تتضح الصورة، مثلا شخص هو في بلد لا تصل فيه أخبار ثبوت الصيام في بعض السنوات إلا في وسط النهار في آخر النهار، المهم لا يصل الخبر إليهم في أول ما يثبت لهم، العادة أن في بعض الحالات يقع لهم هذا، هؤلاء يمسكون وينتظرون حتى يتحقق ثبوت الهلال من عدمه هذا. أما إذا كان الشاهدان قد شهدا ولكنهما لم تعرف عدالتهما، عدالتهما غير معروفة، هل يمسك من أجل التحقق من عدالتهما أو لا يمسك؟ لا يمسك، ما فيش يمسك لأجلهما، فهم ما فيش يمسك لأجلهما، لأن هذا لا يوجد موجب فيه للصوم، لا يوجد موجب شرعي، فهم هذا هو المقصود. قوله لتزكية شاهدين، يعني لو شهد اثنان برؤية الهلال واحتاج الأمر إلى تزكيتهما فإنه لا يستحب الإمساك لأجل التزكية، وهذا مقيد بما إذا كان في تزكيتهما طول كما في الرواية، وأما إن كان ذلك قليلا فاستحباب الإمساك متعين كما قال الخطاب، بل هو آكد من الإمساك في الفرع السابق. وأعلم أنه إذا كانت الشهادة بالرؤية نهارا أو ليلا وكانت السماء مصحية وأخر أمر التزكية للنهار فلا إمساك أصلا ولا يجب تبييت الصوم، وإن كانت السماء مظلمة وأخر أمر التزكية للنهار فالمنفي إنما هو الإمساك الزائد على ما يتحقق فيه الأمر، وإن زكيا بعد ذلك أمر الناس بالإمساك والقضاء، وإن كان في الفطر بأن رأيا هلال شوال واحتاج الأمر للتزكية فصام الناس ثم زكيا بعد ذلك فلا إثم عليهم فيما أصابوا. إذن إذا أخبر العدلان بالخبر وما زالت عدالتهما لم تثبت فالأصل هو عدم الصيام، ولكن هنا تفصيل أظهره بعضهم فقال: إنما كان هذا الحكم إذا طال الانتظار، أما إذا كان من الممكن أن تعلم عدالتهما عن قرب فبعضهم رجح الإمساك. وفي الحقيقة أنه إذا كان الإمساك سيقع من أجل التحقق من ثبوت الهلال، فما هذا إلا مثل ذاك إذا نظرنا في الأصل. لكن في هذا تطويل، هذا هو الذي أوجب عدم وجوب الصيام، لا يوجد موجب له في هذه الحالة. فإذا كان عن قرب يمكن أن يبقى ذلك مثلا زمانا قليلا ثم يعلم حالهما فحينئذ نمسك. فإذا ما حكم القاضي بوجوب ذلك اليوم بثبوت عدالة ما في ذلك اليوم فلا بد أن يقضى ذلك اليوم ويبقى الإمساك في سائر النهار. نعم. قال رحمه الله: أو زوال، أي ولا يستحب الإمساك لزوال عذر مباح له، أي لأجل ذلك العذر الفطر مع العلم برمضان كمضطر لفطر من جوع أو عطش فأفطر لذلك، وحائض ونفساء طهرتا نهارا، ومريض صح، ومرضع مات ولدها، ومسافر قدم، ومجنون نفاق، وصبي بلغ نهارا، فلا يندب لواحد منهم الإمساك. إذا كان الصائم قد تلبس بوصف يبيح له الفطر فأفطر، فإنه لا يندب له الإمساك، بل الوجه هو أن يبقى على فطره آكلا شاربا، لأنه حينما كان هذا الوصف في بداية النهار قد حقق له هذا الحكم صار سائر النهار تبعا لذلك، لأن العبرة بوجود سبب الإفطار في ذلك اليوم. مثال ذلك المضطر، إنسان اشتد به الجوع حتى أدرك من نفسه أنه في خطر أو العطش فأكل أو شرب، هذا الآن لما قام به هذا الوصف وأعطاه حكم الإباحة صار ذلك النهار غير واجب عليه ففطن، فلهذا الأمر تعلق بأن أحكام الشرع ليست ذاتية للظرف ولا للمكان ولا للفعل، أحكام الشرع ليست ذاتية وإنما هي تابعة للقول الشرعي. هذا الشخص لما كان مضطرا هذا اليوم الذي وقع فيه الاضطرار ليس مخاطبا بصومه، بل قد يكون مخاطبا بإفطاره على وجه الوجوب إن كان في خطر، لأن الأمر الشرعي الذي تعلق بوجوبه انقطع تعلقه به، فتعلق به دليل آخر وهو الأمر بالفطر أو إباحة الفطر فأفطر واتبع ذلك الأمر، هذا اليوم كله يجري عليه هذا الحكم، لأن فيه الإذن الشرعي بالإفطار، هذا النهار كله جرى في هذا الحكم، كما أن هذا الصحيح الذي خوطب بالصوم كل يومه فيه وجوب الصوم، وهذا يومه كله فيه جواز الإفطار أو وجوب الإفطار، لأن الأحكام ليست ذاتية وإنما هي تابعة للأمر الشرعي والطلب الشرعي، وطالما وقع البحث في هذه المسألة بين الأشاعرة والمعتزلة في بحث معروف، أن معروف أن غير المعتزلة يقول لا يوجد حكم تابع للشيء وإنما الحكم تابع للخطاب، فمتى وجد الخطاب يتعلق الحكم بذلك الفعل، ومتى ارتفع الخطاب يرتفع ذلك الحكم. مثلا أكل الميتة، أكل الميتة ليس حراما، ليس أكل الميتة هو الحرام، ليس ذاته كما هو معروف، الأحكام ليست متعلقة بالأفعال، ليست ذاتية للأفعال. حنا تقول متى أكل الميتة حرام وتظن أن هذا وصف ذاتي لأكل الميتة. لا، هذا غير صحيح. الحرام تابع للأمر للخطاب، فلو انقطع الخطاب زال الحكم، فالأحكام تابعة للخطاب وليس لذات الأشياء، ذات الأشياء لا تتبعها الأحكام. والدليل على ذلك هذا المضطر، وجب عليه أن يكون الميتة، فلو كان الحكم ذاتيا لا يمكن أن يصح، تابع للخطاب، هي مسألة عقادية، هي كانت درست في القبح والحسن في الكلام، ثم ظهرت في علم أصول الفقه، ثم عمل بها في الفقه. إذن المضطر الآن الذي اشتد به الجوع بعد طلوع الفجر في يوم من رمضان، فأذن له في الأكل أو ألزم بالأكل على حسب حاله، يمكن يصلح حالة الخطر غادي يكون واجب عليه الأكل، أنه سيموت أو سيصاب بمرض أو بعيب في جسمه أو بتعطيل حاسة من حواسه، فيتعلق به الوجوب، فيصير أكل الميتة واجبا. فإذا ختم بذلك في النهار فذلك النهار سيخلص، النهار كله هكذا، النهار كله هكذا ختم فيه بالأكل. ثم بعدما شبع هذا الشخص وأكل من الميتة وجد من أعطاه طعاما، هل يرتفع عنه هذا الحكم وهو الإذن بالأكل؟ لا، لا يرتفع، استمر طول النهار. ومثله المسافر الذي قدم من سفر، والمسافر له الأكل إن شاء، أكل في السفر فدخل إلى بيته، قال عمرو أتي، قال له رمضان هذا، أعوذ بالله، لا أنا مسافر، عندي الإذن في هذا اليوم كله لأنني خاطبته في أوله بجواز الأكل، فاستمر طول النهار، هذا يوم أكل بالنسبة إليه. وكذلك امرأة مات ولدها، هي في الحقيقة كان لها رخصة في أن تأكل، لأن الولد يحتاج إلى من الحليب إلى اللبن إذا ما يرضعه، فأذن لها في الأكل، أنها إذا لم تكن انقطع ما يأكله الصبي، والصبي حينئذ ربما يلحق به الضرر، ليس من شرط أن يموت، قد يلحق به الضرر في جسمه أو في حاسة من حواسه، أو قد يصاب بشيء ما قد يضر به. وحتى شدة الجوع أيضا قد تكون كافية في استحقاق الرخصة لهذا الصبي، فصارت تأكله، ثم مات الصبي، مات تأكل طول النهار، ما عرفت كيفاش غتأكل، المهم قالوا لا تأكل، هل تأكل أو لا تأكل هذا شيء آخر، المهم أنها تتمم أكلها أكلا وشربا. نعم قد تأكل وتشرب، مش نتيجة أنت نساء ديال الصحابة، مات لها الولد ودخل، شكون هو الذي دخل وسأل امرأته عن ولد المرض فقال له ما أبرده، شكون هو؟ شكون؟ أبو طلحة، أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في سلاح صيد، هو يقول هذا صياد أبو طلحة زيد، دخل فقال ما أبرده، فالصباح قالت لها خذ الصبي إلى وادفنه، ترضي ديال المعقول جلد أو يموت صبي الآن، القبيلة ما تنعس، كل شيء غيغوت، كل شيء غيرو صباع، شي كيغوت شي كيترس على الأرض شي كيشد راسو شي كيقال فاتح بقلوبه شي عجيب هذاك، سبحان الله العظيم. والنساء الأنصار ولا سميتو معرفة بقوة، عندنا سيطرة على الرجال، سيطرة هذا الشيء. واشتكى قريش من هذا لما دخلوا المدينة، أليس كذلك؟ أنا مش عمر مختار، كنا نغلب. فدخل المدينة فوجد والذي تسمعه المرأة يقول لا يهينهن إلا لئيم ولا يكرمهن إلا كريم، لأنه كان كده يقول ترفع عاد كي يخرج. ما شاء الله ما شاء الله. خلاصة القول أن هذه المرأة جاز لها أن تأكل لأن الولد يحتاج للأكل فتوفاه الله، لا الحق أن تأكل طول النهار. وكذلك المرأة التي نزل بها عذر في أول الصباح ثم ارتفع لها كذلك الحق في هذا الأمر. والمريض أيضا الذي به مرض فساغ له الأكل ثم شفاه الله من هذا المرض يكمل يومه بالأكل. وسيأتي مزيد من تقرير هذا الفرع إن شاء الله تعالى بما يدل على أنه كذلك في الصلاة. نكتفي بهذا القدر.